بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد فيقول شيخ مشايخنا العلامة الشيخ محمد أبو النور زهير رحمة الله عليه: الفصل السادس في الحقيقة والمجاز. الحقيقة على وزن فعيلة بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول، مأخوذة من الحق بمعنى الثبوت. فإن كانت بمعنى فاعل فمعناها الثابتة من حق الشيء إذا ثبت، وإن كانت بمعنى مفعول فمعناها المثبتة من إيش عندكم؟ حق الشيء إذا ثبت. حق الشيء، لا، ينبغي أن تكون هكذا، فمعناها المثبتة من أحق الشيء إذا أثبته. أحق، لأنه هي، لأنها من حق، تأتي لازمة ومتعدية. حق الشيء إذا ثبت، وحققت الشيء إذا أثبته، تقول حققت الشيء إذا أثبته. حق أحق ولا أثبته، تقول حققت، أنت تقول إذا أثبته أنت. حق أحق، حق يحق، حق نحق، يعني هنا هي. أنا حتى أول شيء أقول يا ربي ليش، إيش الداعي من أحق الشيء؟ ليش أحق الشيء؟ لأنه العادة أن يؤتى بالماضي. فإن يعني كان الشيخ يريد أن يأتي بالماضي فكلام الشيخ أبو النور رحمه الله غير صحيح، إنما هي من الماضي، من حققت الشيء، وهذا ما ذكره يعني العلماء. من حققت الشيء ذكره الشيخ الإمام الإسنوي: من حق الشيء يحق ويحق إذا وجب وثبت. وإن كانت بمعنى المفعول فمعناها المثبتة بفتح الباء من قولهم: حققت الشيء أحقه إذا أثبته، أو إذا أثبته. أحق، أحق وأحق فيها هو. شوف، لا، إذا كانت لازمة فهي على وزن يفعل، إذا كانت متعدية فهي على وزن يفعل. مد يمد، وحق يحق إذا بمعنى ثبت. فإذا كانت لازمة فهي على وزن يفعل المضاعف الثلاثي، إذا كان لازما فهو على وزن يفعل، وإذا كان متعديا فهو على وزن يفعل. هذا القياس. لكن يعني قد يكون سمع، يعني هذا هو الأصل وهو القياس، ولكن سمع خلاف هذا في كلمات عديدة. يعني نعم، الحاصل أنه حق الشيء يحقه إذا أثبته فيكون لازما، وتكون حقيقة حينئذ على حق الشيء تكون بمعنى المفعول. ذكرت بمعنى المفعول. إيه؟ لكن في الأولى بمعنى فعل حق، فديت أحق، أحق الشيء. لا مولانا، ما في داعي. إنه هو ذكرت بمعنى المفعول فمعناها المثبتة من حق الشيء. طب الألف، طيب هلا مضروب، هذه منين مضروب؟ من أضرب ولا من ضرب؟ طب هو قال الألف ليش؟ من أقول لك إيه، ما أن يكون خطأ من الشيخ إنه ظن أنه حق يعني خاصة باللازم، وأحق الشيء أثبته. وإما أن يعني نؤول أن الشيخ جاء بالمضارع ما جاء بالماضي، وإن كان هذا بعيدا من استعمال العلماء. العادة أن يؤتى بالماضي في مثل هذا الموضع، لكن ما نريد أن نخطئ الشيخ. لا تأتي بمبني المجهول. لا لا لا لا وحفظ الشيء لا لا ما يعتبر في مثل هذا بالمبني المجهول أبدا يعني. كونه بمعنى مفعول يعني. لا لا لا لا. طب ده أنا مفعول هتخرجها إزاي؟ آه؟ هتخرج بمعنى مفعول إزاي؟ هي حق الشيء فالشيء فالشيء محقوق يعني هو الحقيقة فالشيء صار محقوقا فالحقيقة إذا كانت بمعنى المحقوق يعني اسم مفعول فتكون مثبتة لأنه حق الشيء أثبته فالشيء لأنه أثبت مفعوله مثبت لذا قال مثبتة إذن حق إما أن تكون لازمة فيكون فتكون كلمة الحقيقة منها بمعنى اسم الفاعل لأن حق لازم أما إذا جعلنا حق متعدية فلنا أن نجعل الحقيقة منها بمعنى اسم المفعول ولنا أن نجعلها بمعنى اسم الفاعل فإذا الحقيقة إذا كانت بمعنى اسم الفاعل فهي من حق الشيء يحق إذا ثبت الشيء وحصل ووقع ووجب ومنه قوله تعالى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين أي ثبتت ووجبت طيب وإن كانت الحقيقة بمعنى اسم المفعول المحقوق المثبتة إن كانت بمعنى اسم الفاعل بمعنى الثابت الشيء الثابت فهي من حق الشيء وإذا كانت بمعنى الشيء المثبت والشيء الذي وقع عليه الإحقاق والإثبات فهي من حق الشيء بمعنى أثبته فإما تكون ثابتة اسم فاعل وإما تكون مثبتة اسم مفعول فطيب وكلام الشيخ إما أن نخطئه وهذا لا نرغب به وإما نقول إنه استعمل المضارعة مكان أو في موضع الماضي فمعناها المثبتة من أحق الشيء إذا أثبته أنا عندي أثبته أين مو أثبته لا لا إذا أثبته أحق تفسرها بمضارع مثلها لا يختلف الفاعل عن المفعول يعني ثابت هناك من أثبته لا الثابت هو الثابت كيف ما حق الأمر إيه فالأمر هو الثابت هو الحق هو أثبت الأمر هو الحاقق يعني هو الحاق غير ما تقول حققت الأمر أنت أثبته طيب يعني على كل حال هذه مسألة لغوية الأمر فيها هين طيب كان ينبغي أن يأتي بالكلام الذي جاء به فيما بعد أن يكمل به هذا الكلام قال والحقيقة في آخر هذا الكلام قبل أن يقول أقسام الحقيقة قال والحقيقة إن كانت بمعنى فاعل الحقيقة فعيلة فعيل يستعمل بمعنى اسم الفاعل ويستعمل بمعنى اسم المفعول ككريم وعليم وفهيم هذا بمعنى اسم الفاعل فالحقيقة فعيلة على وزن فعيلة وفعيلة إن كانت بمعنى فاعل فالتاء فيها للتأنيث لأن فعيلا بمعنى فاعل يفرق بين المذكر فيه والمؤنث بالتاء يقال رجل كريم وامرأة كريمة ورجل عليم وامرأة عليمة تمام وإن كانت بمعنى مفعول الفعيل إن كانت بمعنى مفعول فالتاء كقتيل قتيل بمعنى مقتول طيب فالتاء للنقل وليست للتأنيث لأن فعيلا بمعنى اسم المفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث يقال رجل قتيل وامرأة قتيل إلا فبالتالي ما دام قلنا حقيقة بمعنى اسم المفعول فما فائدة هذه لا داعي لهذه التاء لأن حقيقة لأن فعيلة أو لأن الفعيل بمعنى اسم المفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث. فما معنى هذه التاء هنا؟ ينبغي أن تحذف. قال لا، هذا الكلام صحيح، لكن الفعيل إذا سمي به أو جرى مجرى الأسماء، كيف يجري مجرى الأسماء؟ يعني إذا سميت شخصا قتيل صار اسمه قتيل، وأردت أن تسمي به مذكرا فتقول قتيل، وأردت أن تسمي به أنثى فتفرق بين وبين المذكر حينئذ بالتاء قتيلة، وامرأة اسمها قتيلة، قتيلة مثلا، يعني قتيلة ذا غير قتيلة، لكن يعني قتيلة أو غير ذلك، يعني مهم أنك إذا سميت شخصا، إذا أردت أن تسمي ذكرا أو أنثى بما هو على وزن فعيل. أو جرى مجرى الأسماء، كيف يجري مجرى الأسماء؟ بأن يستعمل بدون الموصوف، كالنطيحة حرمت عليك، والنطيحة، النطيحة يعني البهيمة المنطوحة، النطيح هو من نطيح، هو في الأصل نطيح، لكن قيل نطيحة أي البهيمة المنطوحة، لأن كلمة النطيحة صارت تجري مجرى الأسماء فتستعمل بدون أن تسبق بكلمة البهيمة، خلاص تقول النطيحة يعني معروف النطيحة، وهو النطيحة ممكن إنسان يكون نطيح، ممكن الحائط يكون نطيح، ممكن الكرسي يكون يعني ما هو خاص بالبهيمة، لكن خلاص إذا أطلقت البهيمة فهي فالمراد، إذا أطلقت النطيحة فالمراد منها البهيمة المنطوحة، حذف الموصوف البهيمة وأطلق الوصف فأجري مجرى أو مجرى الاسم، فإذا قيل النطيحة فإن المراد منه البهيمة المنطوحة. فإنه في هذه الحالة إذا كان فعيل مسمى به أو كان قد أجري مجرى الأسماء بأن استعمل بدون ذكر موصوفه فإنه يؤتى فيه بالتاء. لماذا؟ لتكون هذه التاء دالة على النقل من الوصفية إلى الاسمية، لأن فعيلة متى يستوي فيها المذكر والمؤنث؟ إذا كانت وصفا، أما إذا كانت اسما فإنه يفرق فيها بين المذكر والمؤنث بالتاء. فما دام أن هذه الكلمات كالحقيقة صارت علما على اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب، صارت اسما لهذا المعنى على اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب، فإنها قد أجريت مجرى أو صارت علما، صارت اسما، صارت علما، فإنها خرجت عن أن تكون صفة لشيء، بل هي اسم لشيء ليست صفة. مثلا تقول هذه المقولة حقيقة، هنا صفة يعني ثابتة، لكن لا، قلت حقيقة، الحقيقة كذا وكذا، والمجاز كذا، صارت كلمة الحقيقة اسم علم على اللفظ المنقول، اللفظ المستعمل على اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في اصطلاح التخاطب. إذن فإنه يؤتى فيه بالتاء لتكون دالة على النقل من الوصفية إلى الاسمية، والحقيقة من هذا القبيل، لأنه سمي بإيش الذي سمي بها؟ سمي بها اللفظ المستعمل فيما وضع له في صلاح التخاطب أولا، لأنه سمي بها فكانت التاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية. ومثل هذا المعجزة على ما ذكر الإمام السعد التفتزاني في شرح المقاصد، قال إن التاء للنقل من الوصفية، قيل إن التاء للمبالغة، لأن المعجزة اسم فاعل من أعجز فهو معجز. طيب ما فائدة التاء؟ لماذا جاء بالتاء؟ لا داعي للتاء. فالعلماء أجابوا، كثير منهم أجاب بأنها للمبالغة، كالتاء في علامة، علام اسم صيغة مبالغة فعال، فما فائدة التاء؟ قيل لمبالغة المبالغة، يعني بلغ في العلم المرتبة التي ليس بعدها مرتبة بالنسبة للبشر. فإذا فهل الأمر كذلك في المعجزة نعم قال يعني كثير من العلماء إن التاء في معجزة للمبالغة، لكن بعضهم منهم الإمام السعد قال لا، هذه لنقل الكلمة من الوصفية إلى الاسمية، لأن المعجزة صارت علما. المعجزة يطلق على كل أمر المعجز، لكنها إذا أطلقت مع التاء صارت علما على الأمر الخارق للعادة الذي يظهر الله على يد مدعي النبوة تصديقا له إلى آخر التعريف. فإذا صارت علما على هذا الشيء، فجيء بالتاء لنقل هذه الكلمة، كانت هي في الأصل اسم فاعل وصف، لكن وتكون مسبوقة بموصوف أو مخبرا بها عن موصوف أو شيء من هذا القبيل، لكنها صارت الآن اسما على الأمر الخارق إلى آخر التعريف. فإذا كذلك الحقيقة نقلت من الوصفية بمعنى اسم الفاعل أو اسم المفعول إلى أن تصير على إلى العالمية على اللفظ، فما عاد نستحضر فيها معنى الوصفية، لا خلاص صارت بمعنى العالمية. فعندكم رجل قتيل وامرأة إيش؟ قتيل قتيلة إيش عندكم؟ قتيل صحيح، يعني في والله النسخة عندكم فيها تصحيح. طيب أنا عندي قتيلة، إذن هو رجل قتيل وامرأة قتيل، تمام. إذن يعني اتضح معنى هذا الأمر وتبين لنا أن الحقيقة إما أن تكون بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى اسم المفعول. فإن كانت بمعنى اسم الفاعل فوجود التاء للتفرقة بين مذكر ومؤنث وأمرها واضح وبين، وإن كانت بمعنى اسم المفعول فما معنى التاء هنا؟ فإما أن نقول إن فينبغي أن تحذف التاء لأنه يستوي في فعيل بمعنى اسم المفعول مذكر ومؤنث، قال نعم هذا هو الأصل، ولكن التاء هنا جيء بها لأن الكلمة الحقيقة صارت اسما وعلما على اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في اصطلاح التخاطب، فجيء بالتاء هنا لا للتفرقة، لا لأن الحقيقة، فجاء بالتاء هنا لتكون دالة على النقل من الوصفية إلى العلمية. والاسم الذي لا يلاحظ فيه الوصفية يفرق فيه بين مذكر ومؤنثه ولو كان على وزن فعيل بمعنى اسم المفعول بالتاء، أو يعني هو لا يلاحظ بمعنى اسم المفعول خلاص يفرق فيه ما دام لأنه نقل إلى الاسمية، ما عاد يلاحظ فيه اسم الفاعل واسم المفعول. امرأة قتيل ورجل قتيل من جبته؟ قلنا يا مولانا أنت مش معانا ولا؟ صفحة ثانية لسه في التعريف اللغوي. لأن قلنا انتقلوا مشان لأنه الكلام ينبغي يتربط مع بعضه. طيب ماشي، نرجع مرة أخرى. الآن عرفنا أن حقيقة، أن كلمة الحقيقة إنما هي على وزن فعيلة، وأنها إما أن تكون مأخوذة، يعني إما أن يكون معناها مأخوذا من حقيقة بمعنى اسم الفاعل أو من حقيقة بمعنى اسم المفعول، وأن الحقيقة مأخوذة من حق الشيء أو من حققت الشيء حقا، حقا يعني ثبوتا. ويطلق اسم ويطلق الحق على الله سبحانه وتعالى، فإما أن يكون المصدر أطلق على الله مبالغة مثل رضا، أو يكون بمعنى أو مثل عدل، أو يكون اسم مصدر ولكن يعني على وزن المصدر والمراد منه الفاعل، واستعمل المصدر على يعني، وهذا وارد في كلام العرب أنهم يأتون بالمصدر ويريدون به اسم الفاعل. طيب قال ثم نقلت، إذن حقيقة على وزن فعيلة بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول مأخوذة من الحق بمعنى الثابت أو المثبت. ثم نقلت من الثابت أو المثبت إلى، من الشيء الثابت أو الشيء المثبت نقلت إلى الاعتقاد المطابق للواقع، لابد أن يكون مطابقا للواقع. لأنه فرد من أفراد الثابت. الاعتقاد المطابق للواقع فرد من أفراد الثابت. الثابت يعني الله سبحانه وتعالى ثابت، وجود هذا الكتاب أمامنا ثابت. لكن افرض أنه لم يوجد اعتقاد بوجود هذا الكتاب أمامنا، هذا شيء يعني الشيء في نفسه له ثبوت، واعتقادك به أو يعني معرفتك به على وجه يوافق ما هو عليه، هذا الاعتقاد أيضا من مما هو ثابت، يعني مما هو حق وصدق مطابق للواقع، اعتقاد مطابق للواقع. فإذا الاعتقاد المطابق للواقع، خلاص، الاعتقاد المطابق للواقع فرد من أفراد الثابت. والعلاقة بين الشيء الثابت وبين الاعتقاد الكلية والجزئية، إنه نقل، هذا النقل مجاز. إذن هذه مرتبة يعني يبين لنا أن كلمة الحقيقة استعمالها في المعنى الأصولي مجاز. لاحظ هذا ما ذكره، قال مو بس كلمة الحقيقة وكلمة المجاز أيضا استعمالها في المعنى الأصولي مجاز. قال الإمام الإسنوي: ومقصوده الأعظم بيان أن إطلاق لفظتي الحقيقة والمجاز على المعنى المعروف عند الأصوليين إنما هو على سبيل المجاز. سيأتي معنا بعد بضع صفحات الكلام في معنى المجاز وكيف نقل إلى المعنى الاصطلاحي. إذن هذا ليست مجاز من الدرجة الأولى، يعني مجاز ثاني أو ثالث ما يعني سيبين. قال: ثم نقلت من الثابت أو المثبت إلى الاعتقاد المطابق للواقع، لأنه فرد، لأن الاعتقاد المطابق للواقع فرد من أفراد الثابت. العلاقة بين هذا المنقول والمنقول إليه الكلية والجزئية، أن الثابت كلي والاعتقاد فرد من أفراده جزئي. ثم نقلت إلى القول الدال على الاعتقاد المطابق للواقع، يعني الاعتقاد أمر يقوم في النفس، اعتقدت وجود هذا الكتاب أمامي، هذا الاعتقاد أمر قائم في النفس، لكن عبرت عن هذا الاعتقاد القائم في نفسي بلفظ دال على هذا الاعتقاد القائم في نفسي. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فاللفظ دال عن على المعنى القائم في النفس. ثم نقلت إلى القول الدال على الاعتقاد، فقلت هذا الكتاب أمامي، كلمة هذا الكتاب أمامي صارت يعني حقيقة، أو فالقول الدال على الاعتقاد المطابق للواقع من باب إطلاق اسم المدلول الذي هو الاعتقاد على الدال على اللفظ الذي عبرت به عن المعنى القائم في نفسي. إذن فهي يعني مجاز مرة بمرحلتين. قال: والحقيقة اصطلاحا، لأننا سنعرف الحقيقة بأنها اللفظ أو القول، يعني إذن هي اللفظ، بينما في الحقيقة اللفظ إنما هو مجاز يعني مرسل من باب إطلاق اسم المدلول على الدال، أطلقنا اسم المدلول الذي هو الاعتقاد على اللفظ الدال عليه. طيب، وهذا اللفظ يعني وهذا الاعتقاد هل هو حقيقة؟ قال: لا، ليس حقيقة، إنما هو مجاز، لأنه علاقة الكلية والبعضية أو الكلية والجزئية، لأن الحقيقة من حق الشيء إذا هو هي الثابت. الحقيقة تعني الثابت أو المثبت، الشيء في نفسه يعني الشيء الثابت أو الشيء المثبت. قال: والحقيقة اصطلاحا هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب. فاللفظ جنس يشمل المهملة لفظ، والمستعمل فيما وضع له، والمستعمل في غير ما وضع له، فكل ذلك يدخل تحت كلمة اللفظ. وقوله المستعمل قيد أول، يخرج به قيد أول يخرج أو يخرج المهملة فإنه لم يستعمل واللفظ الموضوع لمعنى قبل أن يستعمل فيه يعني هنا فصلوا بين الوضع وبين الاستعمال ذكرنا أن الوضع سابق على الاستعمال والحمل قلنا الاستعمال من صفة المتكلم والحمل من صفة السامع والوضع سابق عليهما قبلهما فالكلمة وضعها العرب لمعنى قالوا سنضع هذه الكلمة لمعنى ولكنهم توقفوا يعني تريثوا قليلا في استعمالها فالكلمة الآن وضعت لمعنى لكنها لم تستعمل في هذا المعنى الذي وضعت له ففي هذه الحالة لا تسمى الكلمة حقيقة ولا مجازا لا تسمى لأن الحقيقة والمجاز فرع الاستعمال يعني الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا والمجاز اللفظ المستعمل فيما أو في غير ما وضع له أو في ما وضع له ثانيا إذن كلاهما فرع الاستعمال إذن اللفظ الموضوع قيد أول يخرج المهملة واللفظ الموضوع لمعنى قبل أن يستعمل فيه فلا يكون حقيقة كما لا يكون مجازا لعدم الاستعمال وقوله فيما وضع له قيد ثان يخرج المجاز لكونه مستعملا في غير ما وضع له والمراد من الوضع بالنسبة للحقيقة اللغوية جعل اللفظ بإزاء المعنى هذا هو المراد بالوضع أن يضع العرب لفظا بإزاء ويستعملوه لمعنى وضع له معنى الحقيقة بالنسبة للغوية استعمال اللفظ فيما وضع له أو اللفظ المستعمل فيما وضع له الاستعمال هو المصدر واللفظ هو يعني المستعمل هو الذي وقع عليه الاستعمال يعني الأمر يسير إذن المراد من الوضع بالنسبة للحقيقة اللغوية جعل اللفظ بإزاء المعنى هذا هو المراد بالوضع وبالنسبة للحقيقة العرفية والشرعية غلبة استعمال اللفظ في المعنى شوف هذا الشرح مهم في المسألة التي ستأتي معنا أنه ليست هناك ألفاظ على الراجح يعني وضعها الشرع ابتداء لمعاني لم ترد عن العرب بل كل هذه الكلمات التي استعملها الشرع إنما هي في الأصل وضعها العرب ولكن الشرع أراد بها معنى آخر غير ما يريد غير الذي يريده العرب في استعمالها كالصلاة والصوم والزكاة فإنها كلمات عربية واردة في كلام العرب قبل استعمال الشرع لها ولكن الشرع أراد بها معنى آخر غير المعنى الذي يريده العرب من استعمالهم لها الصلاة في كلام العرب بمعنى الدعاء ولكن الشرع استعملها في الأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير مختومة بالتسليم فصارت حقيقة شرعية فما المراد بالحقيقة الشرعية؟ هل المراد أن الشرع وضع هذه اللفظة ابتداء لتدل على المعنى كما هو المراد بالحقيقة اللغوية جعل اللفظ بإزاء المعنى أن العرب وضعوا لفظة أسد لتدل على حيوان مفترس وضعوا لفظة إنسان يدل على الحيوان الناطق وضعوا إلى آخر ما هنالك هل المراد كذلك؟ قال لا هذه ألفاظ موضوعة قبل الشرع وإنما المراد أنه قد غلب استعماله فهي في الحقيقة إذا أردت أن الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له وأن الوضع هنا جعل اللفظ بإزاء المعنى وأن اللفظ إذا أردت أن الحقيقة لابد أن يكون اللفظ الشخص المستعمل لها قد وضعها واستعملها لما وضعها له فإذا لا حقيقة إلا اللغوية، لأن هذا الوضع لا يتحقق إلا في اللغة. وأما إذا أردت أن الحقيقة الوضع اللفظ المستعمل فيما وضع له، إذا أردت بالوضع هنا في كلمة فيما وضع له ما يشمل غلبة استعمال اللفظ في المعنى، فالحقيقة تنقسم إلى الأقسام الأربعة. لكن حين وضع الشرع لم يكن هناك غلبة استعمال، حصل بعد ذلك استعمال الشرع. لا، باستعمال الشرع. إذن في البداية، بداية نزول الشرع ما كان اسمها حقيقة حتى أصبح غلبة استعمال. تمام. لذلك هي في على الراجح الفاء عند غير المعتزلة الحقيقة الشرعية في الأصل مجازات لغوية غلب استعمالها في المعنى الشرعي حتى نسي الأصل اللغوي. وقوله في اصطلاح التخاطب قيد ثالث، بدو بتظن في شغلة عظيمة بتترد بتطلع الشغلة ما لا بسمع. قوله في اصطلاح التخاطب قيد ثالث قصد به إدخال الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية، لأن العبرة بالوضع عند المتكلم باللفظ لا بالنسبة للسامع له، فإن كان المتكلم باللفظ قد استعمله فيما وضع عنده كان الاستعمال حقيقة، سواء كان عند السامع كذلك أو لا. طيب ثواني، وقف التسليم شوي.